وهكذا نوح دعا من دخل بيته ومن أول ولد. المقصود أن الدعاء مطلوب، فالمؤمن يدعو لوالديه ويستغفر لهما ويطلب لهما من الله الجنة والمغفرة ويتصدق عنهما. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل قال يا رسول الله هل باقيا من بر أبويه شيء برهما به؟ قال النبي نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما يعني وصية، وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما. وقال آخر يا رسول الله من أبر في الأرض من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قلت قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم الأقرس الأخر. وقال يا رسول الله إن أمي افتلت نفسها ولم توصي، أفلها أجر أن تصدق معناها؟ قال النبي نعم. وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم من قطع عمله إن من فلان صدقة جارية أو علم من تبعه أو ولد صالح يدعو له. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هذا سائل لم يذكر الاسم في هذه الرسالة ويقول أريد من سماحة الشيخ الإجابة على هذا السؤال. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. والسؤال هو لماذا قرن في هذا الحديث بين رؤية الله عز وجل وبين صلاة الفجر والعصر؟ هل المحافظة على هذه الصلاة في هذين الوقتين سبب لرؤية الله عز وجل؟ وجهونا سماحة الشيخ. رؤية الله سبحانه في الجنة ويوم الحق يراه المؤمنون، وهو أعلى نعيمة في الجنة. إذا كشف الحجاب عن وجهه ورأوه ما وقف شيء أحب إليه من النظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام عن جل سبحانه وتعالى. وقد أخبر جل وعلا أنهم يرون ربه، يرونه يوم القيامة عيانا كما يرى الشمس والسحاب لا يشهدونها سحاب، وكما يرى القمر لا يثبت، بل الله منه رؤيته الحق عند أهل السنة والجماعة. ثم قال فإن استطعتم، يقول صلى الله عليه وسلم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني صلاة العصر وصلاة الفجر. ذكر أهل العلم أن السر في ذلك أن من حافظ عليهما يقول بمن ينظر إلى الله بكرة وعشية، من ينظر إلى الله بكرة وعشية في الجنة، يعني في مقدار البكرة والعشية. الجنة ليس فيها ليل، كلها نهار مضطرب، لكن في مقدار البكرة والعشية كما قال تعالى لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يعني في مقدار البكرة والعشية في الدنيا. وهكذا في الرؤية في مقدار البكرة والعشية، يعني خواصة الجنة لهم رؤية ما بين البكرة والعشية، يعني رؤية كثيرة بسبب أعمالهم الطيبة وإيمانهم الصالح. ومن أسباب ذلك محافظتهم على صلاة العصر وصلاة الصبح، بخصوص هاتان الصلاتان، والمحافظة عليهما من دلائل قوة الإيمان وكمال الإيمان مع بقية الصلوات. الواجب أن يحافظ على الجميع، ولكن يخص العصر والفجر بمزيد عناية، لأنها ضد ما عليها المنافقون وضد ما عليها الكسالى. الله المستعان. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تساهل كثير من الناس فضيلة الشيخ بهذين الوقتين وهما العصر والفجر، هل من نصيحة لهؤلاء جزاكم الله خيرا؟ نعم، الواجب على كل مؤمن ومؤمنة الحرص على المحافظة على الصلاة في وقتها جميع الصلوات الخمس، وأن يخص الفجر والعصر من أجل العناية. الفجر في الحقيقة كثير من الناس يتكسر عنها وينام حتى طلوع الشمس، وربما لا يقوم لها إلا إذا قام لعمله إن صلى، وهذه مصيبة عظيمة ومنكر عظيم. فالواجب يصلى في الوقت. قد ذهب جمع من العلم أنه إذا تعمد تركها حتى تطلع الشمس كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكوف والشيء ترك الصلاة، وهذا قد تعمد تركها حتى خرج وقتها. وهكذا من تعمد ترك صلاة العصر حتى غابت الشمس يكفر عند جمع من العلم بهذا الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكوف والشيء ترك الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم العهد بينهم وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.